بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ولا نزال نحن في الهبة، وتسمى الهبة وتسمى العطية وتسمى الصدقة وتسمى لها أسماء، ولأن لها عظيم الشأن عند المسلمين، بين المسلمين وبين الإخوة، وبين هذا يهدي هذا وهذا يعطي هذا. وإن كانت الهبة يطلب الثواب، يعني تريد أن يرد عليك، فهي بيع، اشترط فيها شروط البيع. وإن كان لا، إن أعطيت أخيك، أعطيت أخاك كتاب، وأعطيت ساعة أو سيارة لا تريد أن يرد عليك، فهي الهبة. هذه هي الهبة التي اشترط لها القبض، أنه يقبض فاتحها أو يقبض مفاتيح البيت إن كان بيت، أو يقبض الكتاب إن كان كتاب، أو شيء من هذا. هذه الهبة. أما إذا كانت تريد عوض عنها، أعطيت هذا الشخص شيء وتريد أن يرد عليك بدله، فهذه بيع، اشترط لها شروط البيع، وأولى لها أجر. الأجر أن تعطي أخاك شيئا لا تريد أن يرد بدله، بل تريد وجه الله والدار الآخرة. هذه ما تعتبر صدقة، ولك أجر كبير عند الله تعالى وتقدس. يقول البخاري رحمه الله: باب الهدية للمشركين. باب الهدية للمشركين أو للمشرك أو غير هذا. يقول رحمه الله: حدثنا، وقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم. تفسير قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم. نزلت هذه الآية بأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. جاءتها أمها كافرة فقالت: يا رسول الله، أمي جت كافرة راغبة في دينها، ماذا أفعل أصنع بها؟ قال: نعم، بريها، لأن هذه ما أخرجتنا، ما لها دخل في الموضوع ولا أخرجتنا من ديارنا، فبريها. فمعناها أنك تبر أخاك الكافر. يقول البخاري: نعم. حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال: حدثنا عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار قال: حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام، إن عمر بن الخطاب قال للرسول: هنا أبو عفارز عنده من الحلل، حلل الاستبرق وحلل الحرير. الحرير إذا نسج من خيطين سمي استبرق، وإذا نسج من خيط واحد سمي حرير. فالشاهد أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هنا حلل عند الباب، تشتري حلة. الحلة الإزار ورداء، الحلة إزار ورداء تسمى حلة، وأما الإزار وحده يسمى إزار، والرداء وحده يسمى رداء. لكن الحلة أن تكسوك الإنسان كلها، رداء وإزار تكسوك. فالشاهد قال للرسول: قال: لا يلبس هذا إلا من لا خلق له في الآخرة، يعني هذا لباس الكفار في الدنيا، ونحن لباسنا في الآخرة الحرير والاستبرق عند رب العالمين. ولما جاء أبو عطارد أهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حلل هذه كلها أهداها إلى الرسول، لما رأى أن الصحابة مو مشترين منها شيء لأن حرام لبسها، أهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ففرقها الرسول على علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وكم نفر من الصحابة. عمر لما أتته الحلة أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، قلت لي إنها لا أن يلبس هذا إلا من لا خلاق له في الآخرة، وترسل لي فما أتتك ألبسها، أرسلتها لك لتكسوها أحدا أو تبيعها وتستمر ثمنها. فكساها عمر رضي الله عنه، أخله مشركا بمكة، أخل من الرضاعة، أخل له كافر من الرضاعة، أرسلها له بمكة. معنى هذا أنه يجوز أن نصل إخواننا ولو كانوا كفار، نصلهم ونبرهم ولو كانوا كفار، إنما الولاية التي الدين والعقيدة لا، ما يمكن. تحبه في الله وتبغضه في الله ولو كافر، أنا أبغضه ولو كافر، لكني أصله صلة الرحم لا بأس به، لأن الله أمرنا بأن نصل أرحامنا ولو كانوا كفار. صلة الرحم تنسئ في الرزق، تنسئ في الأجل، وتزيد في الرزق. صلة الرحم إذا وصلت رحمك الإنسان ولو كان بعيد، عيال عمك أو عمك نفسه أو إخوانك أو عيال إخوانك وصلتهم الإنسان، فإن صلة الرحم تنسئ في الأجل. الأجل عند تبارك في الأجل، الأجل هو واحد مكتوب ما يزيد ولا ينقص، لكنها تبارك في الأجل وتزيد في الرزق، تزاد في الأجل وتبارك في الرزق، يجعل الله رزقك كثير إذا وصلت رحمك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة حماد قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت إن أمها كافرة بمكة ثم جاءت إلى المدينة تزورها فاستفتت الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمها جاءت راغبة يعني راغبة بالكفر راغبة بدينها قال أصلها؟ قال نعم صليها. هذه ما هي من الناس اللي أخرجونا الله نهانا عن اللي كفار اللي أخرجونا من ديارنا أما هذه ما لها دخل في الموضوع فصليها وأعطيها ما تشائين. ونزلت هذه الآية الآية اللي قدمها البخاري في أول الدرس نزلت في أسماء بنت أبي بكر أنه لا عليك حرج أن تصل قريبك من الكفار من ليس عليك حرج إذا كان مسالم ما آذى المسلمين ولا آذى الناس مسالم وجاء يزورك تعطيه الإنسان لأن صلة الرحم تنسأ في الأجل وتزيد في الرزق. نعم. باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. يقول البخاري رحمه الله باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته. لا يحل لأحد أن يرجع في هبته. أعطيت أخوك المسلم هذا الكتاب ما يمكن تقول ردوا علي يا فلان أنا تحسك ردوا علي أو أعطيته السيارة يا فلان والله أنا تحسك أنا أحتاجت السيارة ردها علي أو أعطيته بيت ثم تندم يندمك الشيطان وقرناء السوء كيف تعطي بيتك كيف تعطي سيارتك كيف ثم تقول يا فلان والله أنا حسبت شوية فأجوك أن ترد علي. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه أقبح صورة وأبشع صورة نعوذ بالله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله هشام بن حسان لا الدستوائي هشام الدستوائي قال حدثنا شعبة هشام وشعبة قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب نعوذ بالله أقبح صورة وأبشع صورة يعود في قيه يقيء ثم يلحس قيه أبشع صورة نعوذ بالله. شبهه الرسول عليه الصلاة والسلام بأقبح صورة وأبشع صورة الجسد ينتفض منها من قبحها وبشاعتها. ما يجوز المسلم أن يجي في هبته سواء كبيرة أو صغيرة لا يجوز المسلم أن يرجع في هبته سواء كبرت أو صغرت. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب السختياني بن أبو تميمة قال حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لنا مثل السوء معنى أمة محمد لا هو عليه الصلاة والسلام وأمته ليس لهم مثل السوء وهو العود يكون الإنسان يهب شيئا ويعود فيه كالكلب يعود في قيئه. ليس لنا مثل السوء يعني مثل الكلب الذي يقي ويلحس قيئه يرجع في قيئه أو أقبح صورة وأبشع صورة. ليس لنا يا أمة محمد أن نرجع في الهبة إذا وهبت شيئا فلا تحسف ولا حسف قرناء السوء ولا تندم الإنسان واتركه لوجه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقتك القلب يعود في قيئه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله تعالى عنه حمل على فرس يعني أعطى فرسه رجل يغزو عليه يعني يركبه ويقاتل في سبيل الله عليه ثم أضاعه الرجل يعني جلس نزل الجيش ثم ضاعت الفرس يقول فوجدتها تباع هذا واحد اشتراها وجدتها تباع فظننت أنها تباع برخص فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا ترجع في هبتك وهبت الفرس لمسلم من المسلمين يقاتل عليه هي له للرجل لو هبته إياه حتى يموت وهي له فلا تشتريها فإن العائد في قيك الكلب يعود في هبته. يقول السؤال هنا إذا اشترته امرأته أن زوجتك اشترت الفرس مثلا هل يجوز تقول لا اشتراه ولدك هل يجوز تقول لا اشتراه أبوك هل يجوز تقول لا ما هذا الشخص الذي أمضى هذا الشيء لا يمكن لأبيه ولا لجده ولا لعمه ولا لزوجته ولا لولده ولا لولد الولد أن يرجع فيه أن يعود أن يشتروه أو يأخذون هبة أو عطية أو شيء إلا إذا كان ميراث. إذا مات وورثه فالميراث يدخل غصب على الإنسان الميراث يدخل على الإنسان غصب عليه بدون إرادته فليس له دخل في الموضوع. أما في غير الميراث فلا يجوز أن يرجع للعائلة كلها كل العائلة اللي تنتمي لهذا الشخص الذي وهب هذا الشيء لا يمكن أن يرجع منهم أحد لا يشتريه ولا يقبل هبة ولا يقبل عطية ولا شيء إطلاقا ولا بيع ولا شراء ولا شيء ما يرجع لعائلة هذا الشخص إطلاقا كل العائلة التي تنتمي لها الشخص لا يمكن يرجع لهم إلا إذا كان ميراث فالميراث يدخل غصبا على الإنسان لا دخل له في الموضوع. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لكما على ذلك قال ابن عمر فدعاه فشهد لعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وهجرة فقضى مروان بشهادته لهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال أن بني صهيب مولى ابن جدعان أن أولاد صهيب أتوا أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام حجرة وغرفة غيرة حجرة كبيرة واسعة وغرف هذه غرفة وهذه صار بينهما أعطاه الرسول صهيب والصهيب مات وورثه أولاده فكان بعضهم بيأخذها منهم يقول لا هذه ما هي لكم والعطية ما هي صحيح وكذا ما كذا فأتوا إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان الخليفة العام من معاوية والأمير المدينة مروان بن الحكم فقال من يشهد لكم أنه أعطاها أبوكم قالوا ابن عمر قال يرضينا ابن عمر فأتى ابن عبد الله بن عمر قال أشهد لا أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام صهيبا هذه الصالة وهذه الغرفة غرفتين صغيرتين وصالة كبيرة أعطاها صهيب وصارت لأولاده فأمضاها لهم مروان لما شهد عبد الله بن عمر أمضاها لهم وأعطاهم إياها. باب ما قيل في العمرة والركبة عمرته الدار فهي عمرة جعلتها له استعمركم فيها جعلكم عمارا. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. يقول البخاري رحمه الله باب العمرة والركبة العمرة كونك تعطي هذا الرجل هذا البيت عمرك يا فلان هذا البيت لك عمرك ما دمت حي العمرة ما دمت حي فهذا لك وإن قال وكان ما نوى أنه له مدام حي بل قال هذا البيت لك عمرك معناه أنه له ولأولاده العمرة أحيانا تورث فإذا قال لك يا فلان عمرك فله ولأولاده. فالمعمر إذا مات صارت لأولاده بعده. أما إن قال لك عمرك أنت بس فإنها له عمره، وإذا مات رجعت على المعمر الذي أعطاه إياها. هي من الهبة، العمرة والرقبة من الهبة، قطع من الهبة، لكن باسم العمرة هذه لك هبة، لكن عمرك بس ما دمت حي وإلا ترجع إليه. هذه لك رقبتك، ما دام رقبتك حية فهي لك وإلا ترجع إلي. أما إذا لم يقل ترجع إلي فإنها له ولأولاده من بعده، حتى لو مات فإنهم يرثونه العقبة، العمرة والرقبة يرثه أولاده من بعده، وتخرج من الشخص هذا ما يجوز أن يرجع فيها، هبته هذه لا يجوز أن يرجع فيها. نعم. أعمرته الدار فهي عمرة. أعمرته الدار فهي عمرة له، عمرة يعني حياته وبعد حياته، عمرة حياته وبعد حياته. نعم. فهي عمرة جعلتها له استعمركم فيها. جعلت هذا تفسير من البخاري، أعمرتك جعلتها لك، رقبتك أرقبتك جعلتها لك رقبتك أو عمرك، كل هذا معناه واحد. نعم. قال حدثنا أبو نعيم. يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن. منه؟ شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله تعالى قال نعم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنه لمن وهبت له. أفتى النبي عليه الصلاة والسلام أن العمرة لمن أعمره يعني إنها هبة، فإذا أعطك بيتي هذا لك عمرك فهي هبة له ولأولاده من بعده. كذلك إذا قال بيتي هذا أو سيارتي هذا لك ولرقبتك فهي له ولورثتي من بعده إلى آخره، لأنها جزء من الهبة، مثل الهبة هي هبة. إذا قال عمرك معناها أنها هبة، أعمرتك هذا يعني وهبتك هذا، أرقبتك هذا يعني وهبتك هذا إلى آخره، فهي عمرة ورقبة له ولمن بعده من بعد ولورثتي من بعده. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفظ بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا حمام بن يحيى قال عن قتادة قال حدثنا النضر بن أنس قال عن بشير بن نهيك قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم العمرة جائزة بين المسلمين، وهي لمن أعمر له ولورثته من بعده، لأنها من جزء من الهبة مثل الهبة. فإذا قال هذا البيت لك عمرك يا فلان فإنها له ولورثته من بعده. نعم. وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال جابر بن عطاء جابر بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة لمن أعمرها حياته بعد ميراثه حتى بعد موته له ولورثته من بعده. فاتفق صحابيان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وجابر رضي الله عنه أن العمرة لمن أعمرها له ولورثته من بعده، والرقبة كذلك، رقبتك أو عمرك كل واحد. نعم. باب من استعار من الناس الفرس. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا أيوب عن قتادة قال سمعت أنس يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. يقول البخاري رحمه الله باب من استعار من الناس فرسا أو حمارا أو سيارة في زماننا هذا، يا فلان من فضلك أعطني سيارتك خلاص الجدة هذي حاجتي وارجع، فهذا من باب الصدقة أيضا، العارية مردودة ومضمونة ولكنها صدقة برضو لك أجر فيها، فأعطيت سيارتك فلان وأعطيت أو أعطيتك بيته أو أعطيت بيتك فلان يسكنه، فلان أنا ما عندي سكن أعطني بيتك أسكنه حتى أحصل منه تفضل هذا المفاتيح تعطيه إياه، هذا كله جائز بين المسلمين ومن أفضل الصدقات على المسلمين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان فزع سمع صوت ولا يدري له صوت رعد أو صاعقة نزلت أو شيء من صوت مزعج, فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام فرس أبي طلحة. أبي طلحة عنده فرس سابق وكانوا يقولون إنها تنحر وإنها ما تجري وإنها كذا وإنها كذا, فركه فأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام عري بدون بقايا, ركبها عري عليه الصلاة والسلام وذهب إلى أقاصي المدينة إلى أقاصي العوالي وطاف بالمدينة في الحر من وراء الحرة ما لقى شيء ما سمع شيء. وين الصوت اللي سمعناه؟ وين المزعج؟ يمكن صاعقة, يمكن برد, يمكن شيء وقع, ما أحد يدري. المهم أنه رجع عليه الصلاة والسلام قال لن تراعوا لن تراعوا المهاجر الصحابة رضي الله عنهم قابلوه عليه الصلاة والسلام اللي على فرس واللي على حمار واللي على رجوله قابلوه بشهوش الفتى هذا, فرجع فأرجعهم وقال لن تراعوا لن تراعوا إنما هو شيء مضى ما له يعني ما هنا خوف. ووجدت الفرس يقول انه حريم وانه ما يجري وانه لو وجدته الا بحره يجري جيران الهواء. إيه ركبه صفة الخلق لما ركبه جره على كل حال, فشاهد انه لما ركب سرق فرس بطلحة صار يجري جيران مثل الهواء مثل الطير ما تلحقه الطيور ما تلحقه, فصار على عادته هو. صار الفرس بعد ما ركبه الرسول صار يجري الجريان بعد ما يقول انه ما يجري ولا يمشي ولا ينفع الى اخره. نعم. باب الاستعارة للعروس عند البناء. قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثنا قال حدثني ابي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع كتر ثمن 5 دراهم فقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليها فانها تزهى ان تلبسه بالبيت, وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فما كانت امرأة تكين بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره. يقول البخاري رحمه الله باب الاستعارة للعروس. باب الاستعارة, استعارة الثوب للعروس او المصاغ. المصاغ تستعيره امرأة من امرأة اخرى عندها حلي فتأتيه إياها تعيرها إياه تزين بها بنتها للعرس أو أمها أو ولدها أو أختها أو شيء من هذا تستعير وتزين به ذهب أو فضة. ولهذا كثير من العلماء يقول عارية الذهب عارية الحلي هي زكاته فلا زكاة عليه. الحلي لو كثر لا زكاة عليه, حلي المرأة لا زكاة عليه لأنها تعيره خواتها وتعير جيرانها وتعير كذا وكذا, فعاريته زكاة وخلاص ما عليه زكاة. ومن استدل بالآية العمومية فلا دليل عليه, لا تدل الآية على هذا. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن بن نابل قال حدثنا حدثني أبي أبوه باسم نابل قال حدثنا قال دخلت على عائشة رضي الله عنها. نقول دخلت على عائشة رضي الله عنها فعليها ثوب ما يسوى 5 دراهم يعني بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام, وعندها جارية لها لبستها ثوب من أجمل الثياب كانت تلبسه عائشة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ألبستها إياه, وكان هذا الدرع اللي لبسته جاريتها تزينها بساعة بساعة, بساعة. يعني تبتشوف الجارية إذا لبست الدروع السنة والثوب الحسن ماذا تصير الجارية؟ تصير كأنها عروس ولو كانت لي. تقول إن هذا لي, يقول إن هذا الدرع أو هذا الثوب ما في أحد من الأنصار ما يزوج ابنته أو يزوج أخته أو يزوج بنت أخيه إلا استعار هذا الثوب. الثوب هذا اللي على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام من أرادت أن تزوج ابنتها أو تزوج أختها أو تزوج أختها تستعيره من عائشة رضي الله عنها للبركة, لأنه على وقت الرسول تلبسه عائشة رضي الله عنها فيستعيره الأنصاريات لأجل البركة لأنه موجود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. باب فضل المنيحة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة السفي من حتف والشاة السفي تغدو بإناء وتروح بإناء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة. يقول البخاري رحمه الله باب منيحة العنز أو منيحة الضال. عندنا الغنمة العنز أو النعجة كلها تمنح منائح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عن أبي الزناد عبد الله قال حدثنا عن الأعرج عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المنيحة منيحة العنز أو منيحة الشاة الضان. منيحة المسلم أخاه المسلم أو يمنح ناقة أو يمنح بقرة. يا فلان أنا عندي بقر أحلبها وأشرب أنا وعيالي, خذ يا فلان هذه البقرة أحلبها وأشربها أنت وعيالك على أن أحلفها عليك لكن أحلب وأشرب. هذه تسمى منيحة. من أعظم الأعمال ومن أكبر الحسنات أن تمنح أخاك المسلم شاة أما عنز تحلب ولا بقرة تحلب. أنت عندك غنم كثير وعندك بقرة زايدة أو عندك غنمة زايدة, يقول خذ هالشيتين فلان, خذ هذه الشاتين اثنين احلبها حتى ينتهي, احلبها اعطها علقها حتى ينتهي الحليب منها. هذا من اجمل كان من اعظم الصدقات عند رب العالمين تعالى وتقدس. اذا اعطيت اخاك المسلم وواسيته بما انت عليه, انت عندك غنم تحلب وتشرب او عندك بقر تحلب وتشرب, اعطي اخيك المسلم جارك هذا وجارك هذا, اعطيهم منايح. الصحابه كانوا يمنح بعضهم بعضا رضي الله عنه. الصحابه أنا من عنده غنم يمنح أخاه المسلم شاتين أو عنزين أو بقرة يشربون ويحلبون, مواساة من باب المواساة للمسلم على المسلم. نعم. والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. الشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء, يعني يحلبها إذا وردت على الإبل, إذا وردت على الماء حلبها ثم أعطى هذا طاسة مليانة الحليب, وأعطى جار هذا طاسة مليانة حليب, وأعطى هذا جيرانه يوزع عليهم من الحليب اللي يحلبه من الإبل. هذا أكبر من أكبر الصدقات. يعني لو ما منع لو ما أعطاه إنما يجيب الحليب يقسمه بين الناس يشربه ويعطي الناس من جيرانه يمين يسار بالطاسة المكيلة إلى آخره. فإن كان غنم فأعطيه تنتين, وإن كان بقرة يعطيه بقرة إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن هب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا, وكانت الأنصار أهل الأرض والعكار, فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة, فكانت أعطت أم أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا, فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منايحهم التي كانوا منعوهم من ثمارهم, فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عزاقها, وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب أخبرني أبي أيونس بهذا وقال مكانهن من خالصه. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. تابع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون إلى المدينة ما عندهم شيء, والأنصار عندهم حدائق عندهم حبوب وعندهم حدائق عندهم ثمور, فقالوا للمهاجرين يا إخواننا انتم احملوا حدائقنا ولكم الثمرة، الثمرة لنا ولكم انصار او لكم ان ما نبيها ان لنا حدائق اخرى، هذه الحديقة اشتغل فيها انت واسقها واصلحها ولك ثمرة النخل هذا، انا لي حديقة اخرى غيرها. الشاهد ان الانصار اعطوا المهاجرين حدائق يشتغلون على الحديقة ويأخذ ثمرها له، وبقوا على هذا السن. وكان فيه أعذاب يعني جنوان اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كانت الرسول عطاها أم أي جد السلام وتشميد العاطس وإماتة العذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 قسلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال عن أبي كبشة السلولي قال اسمه عبد الواحد البراء بن قيس قال حدثنا قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 قسلة أعلاهن منيحة العين. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال 40 قسلة أعلاها منيحة العين، 40 قسلة من عمل بواحدة منهما أدخلته الجنة، من عمل بواحد من هذه الأربعين دخلته الجنة. يقول فعددناها ما قدرنا نحصيها، 40 خصلة من عمل بواحدة منهما أدخله ربه الجنة. يقول عدينا تشميت العاطس والصدقة ورد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنازة وغيرها وإماتة الأذى عن الطريق وغيرها، يقول ما بلغنا إلا 15 خصلة والباقي عجلنا نحصيه. فما استطعنا أن نبلغ 15، ما بلغنا 15. يقول يا الله ما استطعنا أن نبلغ من 40 ولا 15 عجلنا لا نحصي لا نعدها. والرسول ما بينها عليه الصلاة والسلام، والصحابة أرادوا أن يعدوها ما قدروا، عدوا قرابة 15 أو ما قدروا ينسلون إلى 15. الشاهد طرق الخير كثيرة، طرق الخير التي تعطي الجنة ويعطيك ربك بها الجنة كثيرة جدا. نعم. ما من عامل يعمل بخسلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام 40 خصلة ما من عامل يعمل بها رجاء ثوابها إلا أدخله الجنة، يعني مؤمن بها ويرجو ثوابها إلا أدخله الله. لو واحدة عندك 40، أنت لو تعمل بواحدة مؤمنا بها رجاء ثوابها عند الله أدخلك الله بها الجنة، لو واحد من 40. هذا فضل من الله وكرم ورحمة وعطف وحنان على عباده الضعفاء المساكين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجل منا فضول أراضينا فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عم عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول كنا نكري أراضي، أو كان الأنصار يكرون أراضي علشان يزرعها، ولي أنا من هذه الجهة دي من الزرع فيزرعونها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا هذا، من كان عنده أرض فليزرعها هو بنفسه أو يمنح أخاه بيضا لا يأخذ عليها شيء. امنح أخاك الأرض يزرعها أخاك بدون شيء بدون إيجار، أو يزرعها أنت تزرعها، فإذا كان أنت عندك أرض تزرعها وهذه الأرض أزرعتها الناس فلا يجوز أن تعطيها الناس، أعطيها أخاك المسلم ما دام عندك أرض زرعتها، وعندك فضل أرض أخرى أعطيها أخاك المسلم يزرعها وينتفع بها ولك أجر عند الله. أما أن تزرعها بأجر أو تزرعها ببعض ما يخرج منها فهذا كله لا يجوز. نعم. وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلف قال فتحلفها يوم وردها؟ قال نعم. قال فعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال البخاري رحمه الله حدثنا علق البخاري هنا علق وقال محمد بن يوسف وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال حدثنا الزهري الزهري قال قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال قال حدثني أبو سعيد الخدري قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أريد الهجرة. الهجرة انتهت الحين يعني مكة فتحت وفتحت مكة ما عاد في هجرة خلاص, وإن كان الهجرة باقي إلى قيام الساعة يعني من الكفار من بلد الكفار إلى بلاد المسلمين باقي إلى قيام الساعة, لكن الهجرة اللي اسم الهجرة اللي تهاجر من مكة انتهت فتح مكة خلاص انتهت الهجرة فتح مكة. قال يا جاء أعرابي قال يا رسول الله أريد الهجرة. قال ويحك إن شأن الهجرة عظيم, قال يعني تريد أن تهاجر عندي في المدينة وأنت أعرابي ما شأنها عظيم وتقطع نفسك من مصالح ومن أشياء أنت مسؤول عنها يوم القيامة عن أما أولادك تكد عليهم أو شيء. قال هل عندك إبل؟ قال نعم. قال تحلبها إذا وردت الماء؟ قال نعم. قال تعطي الناس تعطي هذا وتعطي هذا؟ قال نعم. قال وتعمل كذا وتعمل كذا؟ قال نعم. وتمنح منها هذا وهذا؟ قال نعم. قال اعمل ولو من وراء البحار فإن الله لا يترك عملك, لا يترك عملك ربك ما يترك عملك, ربك ما يترك عملك, يعطيك عملك ولو عملت من وراء البحار ما يحتاج هجرة, ولو تعمل من وراء البحار فإن ربك لا يضيع من عملك شيء, كله محصى ومكتوب وستجده في صحيفتك يوم القيامة. اعمل من بعيد أو من قريب, من وراء البحار اعمل في الشرق أو في الغرب فإن الله لا يترك من عملك الصالح شيء بل يوفيك إياه لأنه لا يظلم أحد تعالى وتقدس, بل ويفرح بما يعمل عبده من الصالحات ويكتبه الملائكة وتعرض عليه صحيفته نور كلها وحسنات كلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذاك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا عن عمرو بن دينار قال عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى العوالي وجد أرضا تهتز زرع, تهتز من الزرع حبوب وشعير وأذرة وبر مليان أحزان. فقال لي من هذه؟ قالوا فلان أكرهها على فلان. قال لا ما يصلح هذا, المسلم إذا كان عنده أرض أما أن يزرعها بنفسه أو يعطيها أخاه بيضاء يزرعها أخاه بدون إجرة, أما أنه يكريها إلى شخص إنه أرض له يكريها على شخص كروه لا يجوز هذا, لأن المسلمين أسوة, المسلمين إخوة وهم سوية في عطاء الله تعالى وتقدس وفي مال الله, هم أسوة في مال الله وفي عطاء الله, فإذا كان له أرض زائدة له عليه فإنه يعطيها أخاه مجانا, يخلي أخاه هو اللي يزرعها له يعطيها إياه هبة, هذا هو الشاهد أنه يعطيه الأرض هبة يزرعها أو يزرع, أما أنه يزرع يعطيها يكريها بزرع تزرع يكريها حتى بفلوس ما يجوز, حتى بحب ما يجوز, حتى بنصفها أو ببعض ما يخرج كله ما يجوز, فليعطيها أخاه يزرعها, أما أن تزرعها أنت أو أعطها خاص بيضة يزرعها أخوك المسلم معه. هنا قال فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذها. النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه لو منحها إياه يعني وعطها إياه وهبها إياه هبة كان خيرا له من أن يكريها إياه, أرض بيضة لك تكريها أخاك المسلم ما يجوز, أعطها إياه يزرعها هو ويزرعها وينتفع بها ولك أجر على عند الله تعالى وتقدس. نعم. باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس وهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية. وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد للعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجرا فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة. وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية أو هذا أو أعطيتك هذا الثوب فهو هبة. الثوب هبة. وأما الجارية فلا يجوز إعارتها لذكر. الجارية الأنثى لا يجوز أن تعار لذكر. أعطني جاريتك عارية يا فلان تختمني وترجع لك ما يمكن لأنها أنثى ويخشى عليها من الذكر. أما أن يعيرها أنثى فلا بأس. أنثى جاءت يا فلان أعطني جاريتك تخدمني جزاك الله خير مدة كذا وكذا ورجعها لك لا بأس. إذا كانت أنثى تستعير أنثى لا بأس. أما رجل يستعين أنثى ما يمكن. هذا ممنوع في الشريعة الإسلامية لأنه يخشى عليها والشيطان حاضر ويلعب بين الذكر والأنثى ويحصل فاحشة ويحصل فساد إلى آخره. أما إذا أعطاه ثوب منعه القرصاد هذا الثوب عارية فهو له هبة ليس عارية. الثوب إذا أعطاه إياه فهو هبة له ولو قال عارية فإنه له ملك هبة له إلى آخره. نعم. قال حدثنا أبو اليمان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صهيب بن أبي حمزة قال عن أبو الزناد قال عن الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجرا. هذه لها قصة وهو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتى من أرض كنعان من العراق من الموصل. أتى عليه الصلاة والسلام ماشي على رجوله ويساره من الموصل ومر بمصر فأنه صار طريقه على مصر على أطراف مصر. فذكر لملك مصر أن رجلا معه امرأة من جميلة جدا من أجمل نساء العرب وكانت سارة جميلة رضي الله عنها وأرضاها. فمر وقال لها إبراهيم إن أنا وياك على هذه الأرض ما فيه مسلم إلا أنا وأنت فأنا أخوك بالله وأنت أختي بالله. فإذا سألك يقول هذا أخي في الله لا تقولي زوجي فإنه يقتل الزوج علشان يقتل المرأة ولي أخويا. فدخلوها عليه لما دخلت على الملك الفاجر الغاصب مد يده فيبست اليد ثم مد يده ثانية فيبست لأنها تدعو عليه. كلما مد يده دعت عليه فيبست اليد ثلاث مرات. لما رأى قال ما دخلت علي إلا جنية شيطانة شيطانة هفريتة هابس يدي أخرجوها وأعطوها جارية فأعطوها هاجر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم رحما لهم رحم بجارية الرسول عليه الصلاة والسلام القبطية ولهم رحم بهاجر. الشاهد أنها أعطت هاجر فلما وصلوا قالت أبشرك أن الله كفى من كيد الكافر وأخدمنا جارية. فجاءت هاجر مع سارة حتى وهبتها لإبراهيم. سارة وهبت هاجر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فوطئها فحملت ولدت إسماعيل ولدها. فحلفت أنها لا تقطع من جلدها. حلفت سارة لما حملت ورأت أنها غارت منها غارت قالت ما يمكن تسكنني ما يمكن أن تسكن معي والله لا أقطع لحمة منها. ولما رأى أنها مصممة على أن تقطع لحم منها قال اخرجي أذنها الأذن من هنا والأذن من أخرجيه. فخرجت أذنيها وبرت بيمينها بفتوى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما رأى أن صارت تضايقت أتى بها هو هاجر يمشون على رجولهم عليه الصلاة والسلام إبراهيم حتى وصل إلى مكة وجعل هنا جعلها عند زمزم عند مكان زمزم الآن وركدها ومعها طفلها إسماعيل توه مولود. فلما ذهب أقف عنها لحقته قالت يا إبراهيم هل الله أمرك بهذا ربك أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذن لا يضيعنا رح إذن ما يضيعنا لما عطشت وقبل ما اللي معها وقبل الطعام اللي معها صارت تجري وتروح للصفا تطلع إلى جبل الصفا، كان كبير جبل الصفا فوقه، ثم تشوف هنا الأودية هذه كلها ما في إلا شجر فقط، ثم تجري مع المسعى تجري عند العمودين تجري بقوة، ثم تمشي مشي المروة طلعت على رأس المروة جبل كبير تطلع على رأسه وطالع الأودية وطالع الشجر ما في أحد سبع مرات، لما انتهى السابعة بالمروة سمعت صوت قالت اللهم أغث اللهم أغث، وجد جبريل عليه الصلاة والسلام ضرب الأرض بيده برجله فخرج الماء عند إسماعيل، وإسماعيل يصيح من العطش جاءت إلى الماء يفور قالت زمزم يعني باللغة العبرية اجتمع، يقول والله لو أن إسماعيل تركت زمزم لفار على مكة كلها، فار كل مكة زمزم، لكن حجرته زمزم يعني اجلس يعني اجتمع، فصار زمزم بهذا المكان غربة جبريل عليه الصلاة والسلام، حفرت غربة برجله فخرج الماء من زمزم جنب الصبي، فصارت تشرب وتسقي الطفل وترغنيهم عن الطعام والشراب، زمزم طعام وطعم وشفاء سكم، تشرب زمزم وتغنيهم عن الطعام والشراب. بعد يوم أو يومين يأثرهم من اليمن، شوف ربك تعالى وتقدس، بعد جرهم قبائل يتلو بعضها بعضا، جاءت تمشي ورأوا الطير يحوم، قالوا هذا مكان ما فيه ماء، كيف الطير يحوم؟ ما معهدنا فيه ماء، جاءوا ورأوا جارية ومع عندها زير الماء يفور فوران، فقالوا يا أمة الله نسكن عندك؟ قالت نعم بشرط أن ليس لكم حق في الماء، الملك أنا، أما أنتم تنزلون انزلون، لكن بشرط الملك لي، ملك الماء والبير لي، ما تتركون منه؟ قالوا نعم، فسكنوا عندها. القبائل اللي جاءت من اليمن كلها ساقها الله تعالى وتقدس حتى سكنت عند أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام وجلست عندها، ولما كبر له قصة وياهم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم كان يزوره مرتين إلى آخره. نعم. وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقدمها هاجر. يقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فأقدمها هاجر، يعني أنه أطلعها قال ما أدخلت علي إلا عفريتة جنية، لكن أعطوها جارية فأقدمها هاجر، أقدمها كف الله شره وأقدمها جارية. نعم. باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعود في صدقتك. الحديث واحد بس النزل الباب النزل الكتاب كمل باب نجاح ولا كملت يقول البخاري رحمه الله باب إذا حمل رجل على فرس فهي له اللي حمل عليه يعني أعطى حمل يعني قال يا فلان خذ فرسي هذا أغض في سبيل الله فهي لك صارت له ولعقبه من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قال سمعت مالك بن أنس يقول نعم يسأل زيد بن أسلم عن قال سمعت أبي يعني أسلم يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى رجلا فرس حمله على فرس يعني أركبه فرس يقاتل في سبيل الله، ولكن الرجل أضاع الفرس لأنه مع الجيوش ضاعت الفرس ولدها عمر تباع، فقال لعلي أجدها برخص أجد ثمنها برخص، فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا ترجع في هبتك مدام أخرجتها من ملكك وأعطيتها مسلم يغسو عليها لا ترجع ولا تشتريها ولو بقرش واحد. نعم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم